ضمن الكلمة التي هي اصطلاح النحويين بمعنى لفظ مفرد، يعني جملة واحدة لم يخصص كل فرد بعينه أنت زان وأنت زان، إنما قال أنتم زنات أو يا زنات. يا زنات جملتين، لأنه يا حرف نداء بمعنى أدعو، وأنتم الزنا جملة من مبتدأ وخبر، أي تسمى كلمة. فإذا قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد، ما يقال أنه يحد لكل فرد من هذه الجماعة، لا، حد واحد. فإذا حد لواحد اكتفي به عن الجميع، هذا القول هو الأظهر في المذهب، وهو قول الأئمة الثلاثة. فإذا طالب به واحد منهم، لأن القذف ما يتم إلا بالمطالبة، فإذا طالب واحد منهم فيكفي عن الجماعة الباقيين، لأنه إذا حد معناه ظهر كذبه، لأنه ما يحد إلا حين انعدام البينة، ليس عنده بينة، دل على أنه كاذب. فإذا ظهر كذبه ظهر براءة الذين قذفهم، فانتفت المعرة، لأنه لم يقل فلان زاني، دل على أن يلحقه معرة. فإذا انتفي عنه ظهر كذب هذا القاذف ذهبت عنهم المعرة، فأخذ حينئذ بحقهم، فيستوفى هذا الحق لواحد منهم، بخلاف لو قذفهم بجمل، كل واحد من هذه الجماعة قذفه، فهذه حدود لكل واحد منهم الحق أن يطالبه بالحد. اسمعوا هذا القول الآن من القارئ. نعم، اقرأ. وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة يتصور منهم الزنا. ليه قال يتصور منهم الزنا؟ لأنه لو كانوا الجماعة كل من في المسجد، والذين في المسجد كلهم سكان الحي، إذا قال أنتم زنا دل على كذبه، دل هذا الأمر على أنه كاذب فيما يقول، لأن منهم الصالح ومنهم المتقي ومنهم من لم يقع منه ذلك على الإطلاق، فلما شملتهم هذه التهمة دل على كذبه. لو كان قال جماعة من أشتات الناس فهم أعداد فقال أنتم زناة، هذا يتصور وقوع الزنا منهم ويقال له البينة، فإن عجز أقيم عليه الحد، الحد لبيان أنه مفتر كاذب، وأن الذين قذفهم هم براء من هذا، فينتفي عنهم تهمة العيب. اسمعوا، قال يتصور منهم الزنا. فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. فحد واحد إذا طالبوا، يعني جميعهم، أو واحد منهم طالب. وإذا لم يطالبوا، طيب، ولو سرق من جماعة أو سرق كل الجماعة يقام عليه الحد بالمطالبة ولا دون المطالبة؟ دون المطالبة، إذا ثبت سرقته دون المطالبة. وكذا لو زنى بنسوة أو ببعض منهن ولم طالبنا أو لم يطالبنا، أو طالب أولياؤهن أو لم يطالبوا، يقام عليه الحد. لما كان في القذف شرط المطالبة في إقامة حد القذف، والزنا والسرقة لا يشترط فيها المطالبة، لأن الزنا والسرقة هذه من حقوق الله سبحانه، وأما القذف فهي من حقوق العباد، إذا أحبوا يأخذوا ويحبوا يسقطوه. عرفنا الفرق؟ نعم. ثم لا حد نقله الجماعة، وهو المشهور لقوله تعالى والذين طيب يرمون المحصنات. قال فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، أو حرف عطف واحد معطوف على الواو الجماعة في طالبوا، طالبوا جميعهم أو واحد منهم، فلو واحد منهم يكفي، لا يقال إخوتك وزملائك ما طالبوا، نسقط عنهم كالقصاص، يقال له القصاص، لا، القصاص يتعلق حقه بالجميع، فإذا أسقطه واحد سقط عن الجميع، لأن الحد القصاص ما يتبعض، ولا يقال اقتله نصف قتلة ولا ربع قتلة. هنا قال أو واحد منهم ثم لا حد. إيش معنى ثم لا حد؟ أي لا يقام عليه الحد بعد ذلك. لما جاء بهذه الجملة؟ لأنه أراد أن يقول إذا قام من العشرين واحد منهم طالب بحد القذف فأقيم الحد على هذا القاذف، ثم بعد أسبوعين قام واحد من العشرين آخر فطالب بحقه من الحد لأنه أحد المقذوفين، قالوا له لا، الحد الأول يكفي لأنه ظهر كذبه فانتفت عنك المعرة، أي عيب يلحقك إذا ظهر أنه كاذب؟ عرفنا هذا؟ نعم. نقله ثم لا حد نقله الجماعة، وهو المشهور لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية، لم يفرق بين قذف واحد أو جماعة، قال الآية والذين يرمون المحصنات، الله عز وجل لم يقل إذا رماهم جميعا يقام عليه الواحد، وإذا رمى واحد لا يقام عليه الحد، وإذا رمى واحدا قذف واحدا لا يقام عليه الحد، فالآية لم تفرق بين الواحد وبين الجماعة. نعم. لأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف ونزول المعرة، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة، فوجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا، إذا قذف كل واحد قذفا مفردا، لو قذف فلان وفلان وفلان حتى استكمل أو استوفى العشرين فهذا يجلد، إن لم يأتي ببينة يجلد جلد الفرية لكل واحد من هؤلاء. نعم. بخلاف ما إذا قذف كل واحد كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في الآخر ولا تزول المعرفة. لا تقول كما لا لا ليست العلة كما لو قذفهم جميعا بكلمة واحدة فإنه يظهر كذبه، لكن هذه لما قذف العشرين فردا فردا، ولا يقال لما لم تكتفوا بجلد واحد يسد به عن العشرين، كان العلة في لو قذفهم بكلمة واحدة، يقال لا، العلة تختلف، هناك يظهر كذبه بجلد واحد، أما هنا فإذا قذف زيدا فجلدناه وقذف عمرا لا يقال يكتفى بذلك، لأنه قد يظهر كذبه في زيد قد لا يظهر كذبه في عمر، فلا بد أن نجلده لعمر وزيد وعلي وهكذا حتى نستوفي العشرين. نعم. فإن طلبوا أو واحد منهم أقيم الحد لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل، فإن طلبوه أو واحد منهم أقيم الحد لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل، سبيل البدل بمعنى الأصل فيه أن يحد لكل واحد فيحد عشرين حدا لأن المقذوفين عشرين فردا، هذا إذا طالبوا، فإذا طالب ثلاثة منهم أقيم حد ثلاثة، فإن زادوا في المطالبة في العدد زدناه كذلك في الحد، لأن هذا الحد على سبيل البدل، فإذا قام واحد اقتص له منه، فإن لم يقم فلا يقتص له، لأنها مرتبة على المطالبة. وإن كان قول على سبيل البدل لا ينطبق في هذه المسألة. نعم، لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل، فأيهما طلب واستوفى فقط. لا يقال على سبيل البدل هنا، لا يظهر، ليس هذا على سبيل البدل، لأن حق ثابت لكل فرد فردا. على سبيل البدل حين تقول أي فرد دخل هذه الدار فهو زان، أو يقال أيكم دخل هذا الدار وهم محصورون. لو قلت أي فرد لا يصح، لأنه لا يظهر كلمه، لكن لو قال أيكم دخل هذه الدار فهو زان، فهذا على سبيل البدل. هم 20، لو دخل 3 ثبت عليه إن لم يقم بينة بحد الفرية، فهي كلما جاء أحد فدخلها ثبت عليه حد، ثبت على القاضي في حد القذف. نعم، ولم يكن لغيره الطلب به فحق المرأة على أوليائها في تزويجها. طيب، ليش لم يكن لغيره؟ ما يأتي عمرو بدل عن زيد، ولا يأتي أبو زيد بدل عن ابنه زيد، أي المطالبة تتعلق بالحق بالشخص نفسه. نعم، كحق المرأة في حق المرأة على أوليائها في تزويجها، هذا مشبه به. كما أن المرأة إذا قام أولى أولياؤها بتزويجها وهو الأب، ما يقوم الابن يقول أنا أولى، ولا الأخ يقول أنا أولى، ولا العم، فسقط حقوق أوليائها من بعد الأب. وكذلك إذا أقيمت حد الفرية على واحد، ما يقال يعني يسقط عن الباقين إن لم يطالبوا. نعم، وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة به. أحد 20 أكثرهم، نصفهم، واحد منهم قال أما أنا لا أطالب، فهل يسقط الحق للباقين فلا يقام عليه حد الفرية؟ قال لا، هذا ليس كالقصاص، فإن أسقطه أحد والبقية طالبوا بحقوقهم يقام عليه حد الفرية لبقية الموجودين المقذوفين. نعم، وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حد، لأنه إذا طالب واحد أولا لزم إقامة الحد من أجله، ثم إذا طلب الآخر لزم أيضا. قالوا عنه إذا طالبوا متفرقين حد لكل واحد حد، هذا القول يوافق قول الحنفية لكن ليس المشهور، وأن الأئمة 3 يقولون لا حد، هذا إذا قذف الجماعة بكلمة واحدة، إذا قذف الجماعة بكلمة واحدة يقام عليه الحد مرة واحدة يكتفى به عن الجميع. وفي رواية في المذهب يقول إذا طالبوا كل واحد قال أنا أطالب بحقي، قال يجلد جلد عدد الذين قذفهم، لكن بشرط أنهم يطالبوا، وهذا شبيه بقول الحنفية. نعم، لأنه إذا طالب واحد أولا لزم إقامة الحد من أجله، ثم إذا طلب الآخر لزم أيضا. وعنه لكل واحد حد، وقاله أبو ثور وابن المنذر، لأنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل، يعني دل على أنه له 3 أقوال. إذا قذفهم جميعا بكلمة واحدة فحد واحد، وفي قول آخر هذا مقيد بالمطالبة، إذا طالبوا كل من طالب يقام له على القاضي في الحد، وفي رواية ثالثة هي التي توافق قول الحنفية وهو قول ابن المنذر كما يقول هنا وقول أبي ثور أنه يقام لكل واحد حد. نعم. وعنه إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا. قذف امرأته وأجنبية، قذف اثنتين من النساء إحداهن زوجته وأخرى، معناته أنه قذفهم بجملتين بكلمتين ليست بكلمة واحدة، يعني بقال أنتما زانيان أنتما تزنيان، فجمعهما دل على أنهما أراد الجمع، فلم أنت زانية وأنت أو رأيتك مع رجل أو كذا، فإذا قال إذا رمى الاثنتين فهناك حدان، حد للزوجة وحد للأجنبية إن لم يثبت صحة قوله. فأما الزوجة يدرأ عنه العذاب اللعان، وأما الأجنبية فيقام عليه حد القذف إن لم يأتي ببينة. نعم. اختاره القاضي وغيره كما لو لاعن امرأته. فإن قال يا ناكح أمه الروايات، قال يا ناكح أمه، وهذه لفظة تستعمل كثير عند العامة، يا فاعل بأمه، هل هذا قذف اثنين ولا قذف واحد؟ لا، قذف اثنين، قذف الولد وقذف أمه. أمه إن كانت على قيد الحياة فهي تطالب أو لا تطالب، وأما الولد فله حق المطالبة، فإن طالب الاثنين فيقام الحد عليه مرتين، وإن طالب أحدهما يقام الحد على من طالب. نعم. ونص في من قال لرجل يا ابن الزانية يطالبه، قيل إنما أراد أمه، قال أليس قد قال له هذا قصد له؟ أراد أن يقول إذا قال ابن الزانية قال كيف تطالبوه بأن يقام عليه الحد، فإنما هو قذف أمه ما قذف الولد، الأم هي التي لها مطالبة، كانت ميتة سقط، وإن كانت حية فلها المطالبة أو يسقط الحد. قال لا، لما اتهم أمه بالزنا قصد هذا المخاطب، ما قصد الأم بالأول، قصد هذا المخاطب، فيدخل فيه الأم تبعا. نعم. وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حد على الأصح، هذا الذي ذكرناه سبق، إذا قذف الجماعة الموجودين زيد وعمر وعلي وعثمان وصالح هكذا حد لكل واحد حد. نعم. كالديون والقصاص، كالديون والقصاص، طالب العلم يتمعن في القياس ويأتي بحكم ثم يقيسه على حكم آخر، لا تقرأ دون تدبر، افهم ما الذي يريده الفقيه. قال كالديون، نقول له لما جعلت المقيس عليه الديون؟ نحن نتكلم على القذف لجماعة قذفهم بكلمات متعددة فأنت جعلتها كالديون. قال لما قلنا الديون أمر متفق عليه بين الأئمة فنحن نقيس المختلف فيه على المتفق عليه حتى لا ينازعنا أحد، إذا كان لزيد على عمرو وأنس وأسامة وفلان وفلان ديون فطالبهم فأدى أحدهم دينه هل يسقط عن الباقين؟ كلهم له المطالب. وكذلك إذا قذفهم بكلمات فقام أحد المقذوفين بالمطالبة فأقيم الحد على القاذف، هل يسقط الحد عن بقية المقذوفين؟ يقال لا، كالديون وكالقصاص، أو قتل قاتل زيدا من الناس وعمرا من الناس وفلانا من الناس، ثلاثة قتلهم هذا القاتل، فاجتمعت ثلاث حدود عليه، فإن أحدهم عفى إلى الدية والآخر أسقط عنه الدية والآخر طلب القصاص، قال الأصل فيه أن يقتل لثلاثتهم، لكن لما قتل للأول لم يبق للثاني نفس تقتل ولا للثالث، ويقال يعطى الدية للثاني والثالث من ماله الخاص، فإن لم يكن له مال فينظر في أقربائه أو بيت المال أو غيره كما تقدم. نعم. وعنه إن طالبوا مجتمعين فحد واحد وإلا تعدد. قال إن طالبوا، في رواية عن الإمام إن اجتمعوا فطلبوا الحد حد واحد، وإن طالبوا متفرقين فلكل واحد منهم الحد، هذا إذا قذفهم بكلمات، ما قذفهم بكلمة واحدة. نعم. وعنه حد واحد مطلقا كما لو سرق من جماعة. وفي رواية حتى وإن قذفهم بكلمات إنما هو حد واحد ما هو حدود، كما لو سرق من جماعة، اجتمع جماعة فجمعوا أموالهم في مكان فجاء فسطى عليه، أخذ سرق هذا المال، هل يقال هذا المال لجماعة يقام عليه القطع لكل واحد منهم، تقطع يده اليمنى لأن المال جزء من المال لعمر ثم اليسرى لأن جزء من المال لزيد؟ يقال له لا، أما كان مال واحد لجماعة إنما تقطع يده مرة واحدة للجماعة، بخلاف لو سرق لزيد وعمر وكذا من الناس متفرقين فإنه تقطع يده الأولى اليمنى واليسرى وهكذا. نعم. كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر. نعم. فلو قال يا ابن الزانيين، أما الفقهاء يقول لو زنى بجماعة بنساء هكذا يقول، أو شرب أنواعا من المسكر، بعد الزنا بالنساء لا فيها، شرب أنواعا من المسكر ولم يقم عليه الحد، أو سرق لجماعة ولم يقم عليه الحد، إما لعجزهم لأنه لا يعرف ثم عرفوه أو هروبه أو ما إلى، ثم أخذ بعد أن قام بعدة سرقات قال يقام عليه حد واحد، وكذلك لو اختمر شرب خمرا ثم شرب خمرا وهكذا ثم قبض عليه يقام عليه حد واحد، وكذا لو زنى وزنى وزنى ثم قبض عليه يقام عليه حد واحد. هذه الرواية الثالثة التي عند الحنابلة ليست الرواية الأولى، لأنهم قالوا حتى ولو قذف الجماعة بكلمات فحد واحد، كما لو زنى بالنساء بعدة نساء، وكما لو شرب خمرا عدة مرات، وكما لو صدرت منه السرقات وقبض أخيرا لم يقام عليه حد، إنما يقام عليه حد واحد. هذا استدل به على ماذا؟ جعلوه مقيسا لمن قذف جماعة بكلمات متعددة، فلا بد من جواب. قال نحن وأنتم متفقون أنه لو سرق من جماعات متفرقة من أفراد عدة سرقات ثم قبض عليه لا تقطع إلا مرة، وإن زنى عدة مرات ثم قبض عليه لا يجلد إلا إذا كان غير محصن إلا مرة واحدة، لأن القتل فيه إلحاق روح، وإذا كذلك شرب خمرا عدة مرات ولم يقم عليه الحد يقام عليه حد واحد. أيها المخالفون الذين تقولون أن قذف الجماعة بكلمات متعددة يقام لكل فرد منهم له الحق في المطالبة ويقام عليه الحد بعدد الجماعات، أنتم تقول أن نحن نقول حد واحد وأنتم تقولون عدة حدود، نحن نقول قسنا هذه المسألة على من صدر منه زنا وسرقات وشرب الخمر مرارا فلم يقبض عليه إلا في الأخير، لا يقام عليه إلا حد واحد. نحن وأنتم متفقون على هذا الذي قسنا عليه، فلما تختلفون في الأولى ولا تتفقون في مثل هذا المقيس عليه؟ عرفنا وجه هذا، لابد من إبداء الفرق وإلا يكون تناقض. ويقال لهم أما الزنا مرات وشرب الخمر مرات وحصول السرقة مرات ولم يقم عليه الحد إلا في الأخير، هذه حدود لله تتداخل يدخل بعضها في بعض، أما القذف فهو من حقوق الآدميين فلا تتداخل، ولكل فرد أن يطالب. لما بينا وجه الفرق عرفنا أن إيراد المقيس عليه في مثل هذا لا يتم، ما يصح. عرفنا هذا؟ أي اقرأ. فلو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما بكلمة واحدة. أرادنا أن يقول يا ابن الزانيين، قال هذه كلمة واحدة، هي جملة ليست كلمة، لأن يا حرف نداء بمعنى أدعو، وابن المنادى منصوب والزانيين مضاف إليه، فهذه جملة ليست كلمة باصطلاح النحويين. ولكن لما أراد أن يقول أن الكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة وإن كانت عدة أسطر وإن كانت قصيدة، فقال وإن قال يا ابن الزانيين فهو رماهم بجملة واحدة. نرجع إلى المسألة التي صدرها في الأولى، قال وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد، واضح؟ ثم جاء شبيهة لها لأجل أن يبين أن هذه أصلها ما مر، قس هذه على تلك، واضح هذا؟ فإذا قال يا ابن الزانيين فيقال هذه ليست كلمات، كلمة واحدة، لأن الأصل لو أخذناها جمل متفرقة فهو قذف المخاطب وقذف أمه وقذف أبيه وقذف أباه، فالأصل فيها أن تكون ثلاثة حدود، لكن لما قالها بكلمة واحدة جعلناها كمن قذف الجماعة بكلمة واحدة. فإذا أقمنا عليه الحد لهذا المخاطب سقط حق الأم والأب لأنه ظهر كذبه، فانتفت عنهم المعرة، ما في عيب يلحقهم بعد ذلك، واضح هذا؟ نعم. فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما ولم يجب إلا حد واحد. نعم. وإن قال يا زاني ابن الزاني فهو قذف لهما بكلمتين، فإن كان أبوه حيا فلكل منهما حد، وإن كان ميتا فالظاهر في المذهب أنه لا يجب الحد بقذفه، الميت لا يلحقه قذف. نعم. وإن حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد في قول عامتهم. في قول عامتهم يعني فيه خلاف، ما قال في قول جميعهم، العام عن الأغلب. لو قذف إنسان فحد ثم عاد فقذفه بعينه في نفس المسألة، أنت زنيت بفلانة فعجز عن الإثبات فأقيم عليه حد القذف، ظهر كذبه وانتفت المعرة عنه وعن فلانة، ثم عاد فقذفه، قال ما يقام عليه الحد، إنما يجلد تعزيرا، يؤدب تعزيرا. نعم. هذا في قول أكثرهم، وبعضهم يقول يعاد عليه الحد. نعم. لم يعد عليه الحد في قول عامته لأنه حد به مرة فلم يحد به ثانية بخلاف السرقة. بخلاف السرقة، لو سرق منه مالا فأقيم عليه الحد ثم سرق نصابا آخر يقام عليه الحد، نعم. وعلم منه أنه إذا تعدد قذفه ولم يحد فحد واحد رواية واحدة. افتحوا صاد صفحة 137، احتفظوا بهذه الصفحة، افتحوا صفحة 137، شوف السطر الثالث من الشرح، مو من المتن، من الشرح، السطر الثالث. ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها من ذلك المنزل أو غيره قطع لأنه لم ينزجر. واضح؟ أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد القذف، فإنه لا يعاد مرة أخرى، لأن الغرض إظهار كذبه، وقد ظهر بخلاف السرقة ما في إظهار الكذب فيعاد عليه الحد. وضحت العبارة؟ نعود إلى ما إلى المكان الموضع الذي وقفنا عليه. اقرأ. وعلم منه أنه إذا تعدد قذفه ولم يحد فحد واحد رواية واحدة، نص عليه. نعم. وقيل يتعدد، وإن أعاده بعد لعانه فنقل حنبل يحد، اختاره أبو بكر، والمذهب يعذب يعذب وعليهما لا لعان. هذا حق الزوجة، فإن أعاد القذف مرة ثانية قال يحد لو اتهم زوجه فلاعنها، المناع الذي يفرق بينهم يدرى عنه الحد، ثم بعدما فرق بينهم اتهمها فقذفها مرة ثانية قال يقام عليه الحد. نعم. وقدم في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنا لاعن عليه مرة واعترفت أو قامت البينة. واختار ابن عقيل يلاعن لنفي تعذيره. ولو فرع فرع اقرأ فرع. نعم. إذا تاب من زنا حد قاذفه. لي أتى بهذه المسألة؟ قال واحد زنا وتاب وصلحت توبته، ثم جاء إنسان آخر قال يا زاني، قال يحد. ونحن ذكرنا أن المحصن في عرف الفقهاء في باب الزنا والقذف هو العفيف الذي ثبت أنه تزوج ومسلم وحر، فإذا كان كذلك كيف تقولون أن هذا عفيف وقد سبق منه زنا؟ لأن من قذف الزاني ما يجلد لكن يعذر لأنه أذية له، لكن هذا زنا وتاب وعرف الناس توبته ثم جاء قذفه، قال هذا يحد لأنه بعد التوبة عادت إليه العفة وأصبح محصن، فمن قذفه فيقال أثبت وإلا أقمنا عليك الحد. واضح هذا؟ وقيل يعذر. واختار في الترغيب يحد بزنا جديد لكذبه يقينا بخلاف من فرق عينا ثانية، فإنه وجد منه ما وجد في الأول. وإن قذف من أقرت به مرة وفي المبهج أربعا، أو شهد به اثنان، أو شهد به أربعة بالزنا فلا لعان ويعذر. وفي المستوعب وإن قذف من أقرت به مرة، امرأة أقرت مرة في الزنا فقذفها، هذه فيه شبهة هل هي محصنة ولا غير محصنة، لأنها أقرت بالزنا مرة واحدة. قال وفي المبهج كتاب للحنابلة أقرت به أربع مرات أو شهد به اثنان، والزنا لا يثبت إلا بشهود أربعة، أو شهد به أربعة بالزنا فلا لعان. أما هذه المسألة فيها ربكة، لأن إذا قذف من أقرت به مرة واحدة فيه شبهة كيف تقذفها ولم يثبت عليها زنا قال أقرت، قال الإقرار الواحد ما يرجم به المقر ولا يجلد به المقر لأن ليس الشهادة كاملة، وإن شهد به اثنان فلا تسمى زانية، لا بد من شهود أربعة، لم يتم نصاب البينة، أو شهد بأربعة بالزنا ما في العان، لابد من جلد وإلا رجم، لأن اللعان إنما يكون حين يعجز الزوج عن إثبات ما لحق به من معرة من فعل زوجته بالفاحشة، ما يستطيع كل ساعة يأتي ببينة ولا كل وقت أو متى شاء، عجز عن البينة وهو مقهور ويعلم أن هذا حق وقد يكون كاذب، فالله عز وجل قال إن كذا لاعنها، فيشهد أربع شهادات بالله كما ذكر الله في سورة النور، لكن لو جاء بأربعة شهداء شهدوا ما في لعان، يقام عليها الحد. واضح هذا؟ نعم. مسألة: لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه. الأصل في المظالم أخذ سرقة أموال أو جحد الديون أو غصبها أو اختلاس أو خيانة أو غيبة أو انتهاك عرض، الأصل فيه أن الإنسان في هذه الدنيا يسارع فيتحلل من المظلوم. إيش معنى يتحلل؟ يطلب منه الحلة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من كان له عند أخيه مظلمة أو مظلمة بفتح اللام وكسرها فليتحلل منه في هذا اليوم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، ما له إلا الحسنات أو السيئات، فيؤخذ من حسناته حتى يرضى يوازن بمقدار مظلمة المظلوم، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه، يحذرنا صلى الله عليه وسلم من ذلك، فليتحلل منه. هذه في الحقوق والأموال يجب على كل أحد سارع يرد الأموال والحقوق ويسأله الحل والتوبة، إلا في الغيبة والقذف. الغيبة لو جيت فتحللت منه قد يشتد غضبه وقد يثور وقد تأتيه وساوش الشيطان، قد يفضي إلى شر عظيم، وكذا لو قال له أنه فعل بغلامه أو فعل بجاريته أو آذى عرضه فيرجوه السماح، هذا ما يصح. أولا هذه من حقوق الله ما يسامح فيها، والأمر الثاني لو أشعره وأعلمه لحصل في نفسه من الغيظ وحب الانتقام ما الله به عليم. كيف يفعل لأجل أن يتحلل؟ التوبة وحدها هذا في حق الله، ما كان من حق الله يسقط، بقي حق هذا، حق هذا ما يسقط بالتوبة، إنما يسقط لأنه إذا اغتابه يذهب إلى مكان الغيبة فيعلن أنه كاذب في دعواه وأن فلان بريء طاهر، ليس له حل إلا هذا، لابد أن يبين كذبه وأن ما قاله فلان غير صحيح، هذه توبة القاذف. من قال أنه يتوب يستغفر ما هو صحيح. فإذا كانت غيبة فيذكر في المجالس الذي اغتابه فيها محاسن هذا المغتاب ويثني عليه بقدر ما استطاع، ثم مع التوبة فإن الله يتوب عليه. اسمعوا ما يقول الشارح الآن. مسألة: لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه، وحرمه القاضي والشيخ عبد القادر الشيخ عبد القادر الجيلاني في القرن السابع والسادس، والقاضي أبو يعلى في القرن الثالث أو الرابع، قالوا لا، لا يجوز له أن يخبره بالقذف ولا بالغيمة لأنها مفسدة. أي؟ ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه، أن يعلمه، يعلمه. أي؟ قال الشيخ تقي الدين: والأشبه أنه يختلف، يختلف اختلاف الناس. أي؟ وعنه يشترط، وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر، وإلا دعا له واستغفر لا يكفي، قلنا لا يكفي حتى يبين في المجالس أنه كاذب فيما قذفه به ويثني عليه إن اغتابه. نعم. وظاهره أنه لو أصبح وتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبيع، ولا يصح إسقاط الحق في حديث ما أستحضره، لكن معناه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يكون منكم كأبي ضمضم؟ قال: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم تسليم. قال: رجل لا يملك شيئا، فإذا أصبح في الصباح قال: اللهم لا أملك ما أتصدق به، ولكن من كذا، من فعل كذا، ومن رماني بكذا فهو في حل مني، يعني تصدقت بعرضي، ومن كذب علي ومن أذاني وهي له صدق. هنا قال: لو أصبح وتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبه. إذا جيت رجل تقول، إذا جاء شخص لآخر قال: اقذفني، اتهمني في ابني ولا في بنتي ولا في زوجتي، ما يجوز له يفعل ذلك، هذا أمر لا يملكه. بخلاف لو قال: اقتصب مني هذا المال، هذا ماله. لكن لو قال: اكذب علي، اتهمني في كذا، ما يجوز، لأن هذا حق من حقوق الله لا يملكه أن يبيعه لأحد. عارف؟ بقي معانا اشكال ابي ضمضم الحديث هذا، لا ادري من رواه، اذا عرفت، اذا احد اعاننا على الراوي او من اخرجه نعود اليه نشوف. نعم. ولا يصح اسقاط الحق قبل وجود سببه، ولا يصح اسقاط الحق قبل وجود سببه. من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها، المظلمة هذه تشمل جميع الأشياء، عرض ومال وحق من الحقوق، لا يكون مال عين، يكون حق من الحقوق. إذا تحلل من قال: يا فلان، لك في ذمتي مال، أرجوك أن تسامحني وتتقبل مني وكذا وتتنازل أو تبرئني، ففعل هذا المحق، هل يصح هذا الإسقاط والإبراء أو لا يصح؟ لما قلنا يصح أو لا يصح دل على أنه أمر مختلف فيه، يعني من أجازه ومن لم يجزه، فلما كان أمر مختلف فيه ما وجه الشبهة في عدم قبول هذا الإسقاط مع أنه إحسان؟ رجل أحب يحسن إلى فلان قال: أسقط لك. قال: لأن الإبراء من المجهول لا يصح، لا بد أن يقول: لك عندي 500 ريال، أسقطها علي وجزاك الله خيرا، أو أعفني منها. أما يقول: لك عندي مال ويسكت، فهذا مجهول. هل يصح الإبراء بالمجهول؟ هذه مسألة فيها خلاف. من لم يجز ذلك، من لم يقل لا يجوز الإسقاط وإبراء المجهول، يقول ما يأتي إلى فلان يقول: لك عندي مظلمة فتحللها مني، ما يصبح، لابد أن تعين هذه المظلمة. فإذا ذكرت أنها عرض أو قذف أو غيبة تؤدي إلى شر. والذي يقول حتى في سائر الأموال يقول: ما يصح الإسقاط من مجهول، الإبراء لا يكون إلا من معلوم، لأنه لو اكتشف هذا الذي أسقط أن المال أكثر من ذلك أو أن المال إنما كان عنده عن خيانة سرقه في خفية وتعاون عليه مع ناس ما كان يدري أن هذه هي الوسيلة التي ذهبت إليه، ما كان يبرئه ولا يسقطه، فلا بد أن يكون المقدار معلوم. هذه مسألة هي التي فيها الخلاف في أنه هل يقبل منه أو لا يقبل منه. الثانية إسقاط الحق قبل سببه، قال هذا ما يصح، لأنه لو قال أنا عفوت عن كل من اتهمني في عرضه، كيف تعفو عنه وسبب الحق لم يوجد، ما حد اتهم قبل، فإسقاط الحق قبل وجود سببه ما يصح، وهذه لها نظائر. لو قال من جرحني ومن قطع إصبعه أو قطع يده فهو يعفو عنه لا يأخذ دية ولا قصاص، يقال له ما يقبل منه هذا، إسقاط الحق قبل وجود السبب ما يصلح، لكن إذا وجد السبب قطعت اليد أو الإصبع أو حصل جرح لك أن تسقط حينئذ أو تعفو. واضح هذا؟ نعم. إذا قال ولا يصح إسقاط الحق قبل وجود سببه، من لم يتفطن لهذه يقول ما مناسبة هذه بعد قوله ولا يصح للإنسان أن يبيح عرضه أو يبيح كذب من اتهمه فإن هذا لا يملكه، ثم قال ولا يصح إسقاط الحق قبل وجود سببه، علقنا وجه الربط. كمل. وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه، إذنه في عرضه، يعني إذا أذن أن ينال من عرضه كما لو أذن في أن يقذفه من يقذفه، وهذا أمر لا يملكه، كذب والغيبة ما يملك الإنسان نحو لا يبيح لأحد. نعم. وهي كإذنه في دمه وماله، لأن المال لا يصح، المال الله عز وجل جعله مستخلف فيه، لو قال للسارق تعال اسرق وإن سرقه قد لا تقطع يده، لكن يأثم في دعاء في دعوة الناس أن يبيح دمه وماله فإنه لا يملك ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم تسليما. انتهينا من باب القدر، وغدا إن أحيانا الله وإياكم نبدأ في باب المسكر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. في بعض الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قذف رجل جماعة وطالبوه بالإثبات وأثبت عن واحد منهم أو بعضهم، هل يقام عليه الحد في بقية ممن نعم. لم يثبت عليه؟ إذا أثبت في حق واحد لكذا ببينات سقط عنه الحد، وأولئك يجلدون أو يرجمون، فأما البقية فإن لم يثبت يجلد في حقهم. نعم. يقول السائل: قضيت دينا علي على فترات حتى استوفيته ولله الحمد، ولما انتهيت منه قال لي دائن يتبقى لي 1000 ريال، فقلت له قد وفيتك. وفيتك صحيح، ما تقول استوفيته، استوفيته يعني طلبت وفاءه، لكن وفيته يعني أعطيته. فقال له إيه؟ شك هو وشككت أنا، واصطلحنا على التراضي بيننا والمسامحة، ولكن بعد الشك تخوفت أن يكون له هذا المبلغ، علما أنه يصعب علي سداده. لا، تراضينا وتسامحنا، ما يقول تراضينا وتسامحنا إلا على أنهم اتفقوا على مجهول. تراضينا وتسامحنا معناته اتفقتم على مجهول. قال لي عليك 1000 أنا سددتها، قال لا ما سددتها، فشك هذا المسدد سدد ولا ما سدد. تراضى بمعنى قال لي أخي دعنا نتفق على مبلغ، خذ هذه 200 لا أدري هل سددتك أنا ولا ما، فرضي، فجاز هذا، هذا من باب الإسقاط، فإبراء المجهول يجوز هذا. لكن إذا أردت أن تقول أني راضيته فرضي أن يسامحني بعد ما شكيت، بمعنى أنك اعترفت أن لك عليك 1000، تعال يا فلان سامحني على هذا 1000، اقرأ. وجزاكم الله.